يعني ايه مدلس؟ مدلس يعني الراوي هذا بيجلس مجلس التحديث يسمع من شيخ، سمع من شيخ، مثلا ابن عيينة سمع من عبد الله بن دينار، واكثر عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار هو الراوي على عن ابن عمر، سامع من عبد الله بن دينار او عمرو بن دينار، سمع ابن عيينة من احاديث وجلس معه مجلس التحديث، سافر عمرو بن دينار ترك مكة، او عبد الله بن دينار رحل من مكة وعقد المجالس في الكوفة طيب او في البصرة، وابن عيينة ما زال في الحجاز، رحل طلبة العلم الى البصرة والكوفة يسمعون منه هناك بعقد مجلس التحديث، فسمعوا منه بعض الاحاديث، هذه الاحاديث لم يسمعها ابن عيينة. لما يا شطار؟ لانه ما سافرش معاه. ممتاز، اجابة وجيزة وسهلة جدا، لانه لم يرحل معه ولم يجلس معه في مجلس التحديث الذي انعقد. لكن التلاميذ الابرار لما رجعوا لابن عيينة واتوا له بالكتاب وقالوا انظر هذه الاحاديث التي املها علينا شيخنا، فاتك 50 حديثا فاستهبلها فرصة وقال حدثني بها. فحدثه زيد التلميذ عن من؟ عن ابن عيينة شيخ. مع ابن عيينة هو السائل. ممتاز. عن ابن عيينة عن عن عمرو بن دينار او عبد الله بن دينار. اخذها ابن عيينة واحتفظ بها وعقد مجلس التحديث، ثم قال عن عمرو بن دينار. طبعا هنا بقى قف عن انت سمعت؟ يقول لا، سمعت من زيد الذي رحل معه الى البصره. عن سمعت؟ لا سمعت. هذا يبقى هذا المدلس، مفهوم؟ فالمدلس سمع من شيخه احاديث وروى عنه احاديث اخرى لم يسمعها مباشره، ولكن سمعها بايش؟ بواسطه، واسقط الواسطه. ولما اسقط الواسطه ما لا يستطيع ان يقول حدثنا ولا اخبرنا ولا انبانا، صحيح ولا خطا؟ ليش يا شطار؟ بكذاب. ممتاز، يبقى كذاب. ايه الجمال ده؟ سيكون كذابا فترد روايته، انتهى الامر. فلذلك بيأتي بصيغه مموهه، مفهوم الكلام؟ طيب ممكن بقى نقول لا، ده هو عاصر ولم يسمع، كالحسن عن ابي هريره مثلا، الحسن عن عائشه عاصر لكن لم يسمع، وكل ما يتلى الحديث يقول عن ابي هريره عن ابي هريره. هنا نقول أبو هريرة في المدينة، والحسن البصري منين؟ من دواخل الصعيد في مصر، ما هو بصري هو، صح ولا لا؟ بصري يعني، دي سهلة يعني، صحيح يعني من أهل البصرة. طيب ولكن نقول معاصر ولا غير معاصر؟ معاصر، ده عايش ده عايش معاصر. والحسن البصري رحل من البصرة إلى إلى إلى إلى إلى مكة والمدينة، ولا مرحل؟ راح ذهب إلى المدينة، جالس هناك. ما ليش كان يقولون على كلامي مثل النور. طيب يبقى إمكانية لقاء الحسن بأبي هريرة موجودة أو غير موجودة؟ يبقى هذه الصورة التي نتكلم عنها الآن بقى، المعاصرة مع إمكان اللقاء. جماعة نشرح كتاب بقى على هذه المسألة فقط. أيام دبي أتعبتني، احنا كنا نشرح الليلة للإمام أحمد. طب الصورة متصورة ولا غير متصورة؟ ايه المتصور؟ معاصر مع إمكان. طب ائتني بالنقيض، معاصر مع عدم إمكان للسماع. ممكن تقول لي المحدث محمد يحيى الزهري من نيسابور، من نيسابور. طيب وأحمد بن صالح مثلا منين؟ من أقاصي مصر، وعلم تاريخيا أنه لم ينتقل من مصر بحال من الأحوال، وثبت يقينيا أو باليقين بأن محمد بن يحيى الزهري لم ينزل مصر، لم ينزل مصر. هنا ماذا نقول بقى؟ المعاصرة موجودة لكن عدم كيف القرار. يبقى هذا لا يدخل في بابنا، لأنه لو قال لو حدث هذا عن ذاك لقلنا إيه؟ لابد من لا مرسل هنا، لابد من إيه؟ من واسطة، ويكون مرسلا. ده الفرق الدقيق بين المرسل والمدلس، سائل ويكون مرسلا. ما

في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ فقال إيش؟ لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد ولا أنقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. فهي درجة الولاية، فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، هذه أصل التقوى. سلامة الديانة، سلامة الديانة مع سلامة المذهب، سلامة المذهب حتى نخرج مسألة الابتداع في الاعتقاد، الميل والحيدة والاحتراق والانحراف في المسائل العقدية. العلماء اشترطوا لها شروطا. الشرط الأول الإسلام، الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث العداء العقل. الشرط الرابع السلامة من الفسق. الشرط الخامس السلامة من خوارم المروءه. أحد يردد علي الشروط الخمسة في العدالة؟ الإسلام، البلوغ، العقل. خلاص كفاية عليك ثلاثة. ها، السلامة من الفسق، ممتاز. السلامة من الفسق، السلامة من خوارم المروءه. العداله تنقسم الى قسمين، عداله الدين وعداله المروءه. هل هذا صحيح؟ لا، كلام مش صحيح، لان المروءه تدخل تحت العداله. اهو احنا قلنا سلامه من الفسق، سلامه من ايش؟ من خوارم المروءه. ما هي دخلت في العداله اهي. كيف تنقسم الاثنين؟ انا هجيب المجمل في هذا الباب، لان صراحه المروءات، المروءات هذه فيها مسائل لابد ان احنا نتكلم فيها، لان في خصوصيات. يعني لو رجل مع اهله، ولو قلنا المروءات لابد ان تكون مع اهله، ما فيش ولا واحد عدل هياخذ منه شيء. لا، إنسان أصلا لابد أنه لو دخل فتح الباب ودخل باب بيتي أو كلامه مع أهله، اسقط كل شيء، كل شيء ساقط، كل شيء مباح ما إلا ما جاء الشرع بتحريمه. يعني لو أنت أصلا لا يصح لك إن مشيت أنك تمشي مثلا على ركبك بين الناس، ممكن تمشي على ركبك وتركب الولد فوقك وتمشي به حمارا، آسف أجلكم الله. يعني كل هذا يحدث انت لو دخلت البيت، حتى لو مشيت على دماغك عشان ترضي زوجتك هتمشي على دماغك، وطبعا مشيت على دماغك قدام الناس انت خلاص انتهى امرك. لكن انا اقصده في حدود، في توابق، دوائر في مساله المروءه كما سنتكلم. يبقى الاسلام اولا، لان الكافر ليس بعدل اصالك وغير مرضي، كما قال الله جل وعلا استشهدوا شهدين من رجالكم، فان لم تجدوا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون ايش؟ يبقى والكافر غير مرضي، غير مرضي الكافر. ايضا قول الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. العداله، الاسلام عداله، والكفر ليس بعداله. يبقى اذا الشرط الاول الاسلام، ولان هذه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان يكون مسلما تقيا نقيا، لا يشتري على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل في ذلك الحيطه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. لكن نحن نقول بالنسبه للاسلام فيها ملاحظه، ايش هي؟ هو ان نقول باننا نجيز له ان يحمل عند الحمل، ان يحمل كافرا وان يؤدي مسلما. يعني أن يحمل كافرا وأن يؤدي مسلما. يعني عند السماع ممكن أن يكون كافرا ويحمل حديث كافرا، قلنا نعم، لكن عندما يؤدي لابد أن يكون مسلما. وهذا متمثل في من؟ في أبي سفيان، حديث هرقل الطويل، هذا الحديث الذي صدر به البخاري. أبو سفيان سمعه متى؟ حالة كوني إيش؟ كفر، حتى لو أنه أدخل كلمة، قال لولا يعني ما وجدت شيئا أدخله إلى هذه الكلمة. لما قال المسلم قال أغدر بكم؟ قال لا، ما عهدنا أنه غدر بنا، لكن نحن بيننا وبينه إيش؟ عدل. لا، ما أدري ماذا سيفعل، سيفعل أم سيغدر. يعني الكلمة الوحيدة اللي أدخلها عشان يريد بس يميل الكلام على المسلم إلا في هذا، وكل الكلام كان بصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ما أدري، وهو طبعا يعلم يقينا هرقل أن الأنبياء لا يغدرون. الغرض المقصود كان كافرا، لكن لما أدى مسلما. يبقى الإسلام شرط في الأداء، وليس شرط فيه في التحمل. ليس شرط الإسلام شرط في الأداء، وليس شرطا في التحمل، وليس شرطا في التحمل. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني الإيش؟ البلوغ. أيضا لأننا لا يمكن أن نقبل من إيه؟ من نقص العقل، لأن موفور العقل الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقص العقل ممكن يحرفه، ممكن يبطره، ممكن يضيع الفائدة من الحديث فلا يقبل منه. لكن يمكن أن يتحمل صغيرا فيؤدي كبيرا، نعم أيضا.

مش نكت بقى اللي احنا، لكن هو يمزح مع الاولاد، يمزح مع المراه. ولذلك انا اقول اصاله لو دخل الرجل واغلق الباب وبينه وبين امراته بقى يفعل ما يفعل ان شاء الله حتى يمشي على الحيطه هما الاثنين، فان هذا الامر لا يعني ليس له مفيد بمرؤاته بحال من الاحوال، لانه لا حشمه بين الرجل وبين ايه، ما فيش حشمه بينه وبين زوجته، يبقى ما يفعل مع زوجته هذا لا مساله المروءه على عامه الناس. طيب، والمروءه كما قلنا تخضع للعرف، المروءه تخضع للعرف، فالانسان اذا فعل شيئا يخالف اعراف الناس ظاهرا فهذا تنخرم به المروءه. الامام الشافعي يقول لو علمت ان شرب الماء البارد تنخرم به المروءه او يخضع لمروءتي ما شربت. يا هذا ورع، يعني هذا ورع، ما نصل الى هؤلاء القوم، ما نصل اليه، لكن هو هذا هذا هذا حال القوم، هذا حال القوم. قال لو علمت ان شرب الماء البارد يقدح في مروءتي ما فعلت ذلك، ما شربت. اذا المروءه بقى هنا لو كان مثلا السير في الشارع عند اهل الخليج بعدم غطاء الراس يغطش المروءه، يبقى الجماعه كلهم قد خدشت مروءتهم. لو كان عنده غطاء، انا ارى ان عرف الناس ما يمشيش كده، صح ولا انتوا بتمشوا كده عافيه، ولا انتوا قلبتوا محل عرف الناس؟ شيخ كان اذا دخل التميم تمتم يا حبيبي، انت خلاص اصبحت من القوم، انت اجلست معهم هذه المده فانت من القوم. الان عرف القوم، انا سيبك اسالك بقى انت خليجي ولا مش خليجي، عرف القوم ايه؟ يعني عدم المشي. طيب عدم المشي ايش؟ حاسر الراس. يبقى حاسر الراس فيكم يا حاسب نفسه بقى، يبقى اذا نشوف بقى هذه المروءه موجوده ولا غير موجوده. المساله تدور على اعراف الناس، والمساله تدور على اعراف الناس. فان كان من عرف الناس مثلا لو دخل على الناس والاكل محطوط ولا يسلم ولا دي دعوه باي حد يخش يهجم على الطعام، لانها طبعا انا ده مش عرف، ده هو خلاص بقى بركه في الفطر ان يشوف يكون هذه من المروءات. ففعل ما تنقرن به المروءه هذا يسر، لكن الحق بان هو يعني قد نقول انه بيتساهل دلوقتي، الان في تساهل في مساله المروءات، تساهل جدا، لان احنا ضوابط المروءات خلاص ذابت انتهت. ابن نقطه هذا محدث من المحدثين، وهو في الزمان القريب، زمان يعني قريب من زمان الاوائل الثلاثه القرون الثلاثه الاولى، بيسير رجل من المحدثين صرأه على باب بيته، يعني بابه مغطى على باب بيته بياكل تمره، فوقف فنزل فاندهش، قال ابن نقطه تأكل التمر على باب البيت؟ قال نعم أكلت تمر. قال وأين المروءة؟ قال لا تسأل، قد ماتت مع الذين ماتوا. فهذا في مع شمس النبوة وشمس، فاليوم من اليوم لنا عذر عظيم من ابن نقطة أن نقول إن كانت ماتت من زمنه يبقى عندنا إيه؟ انتهى الموضوع ده، يعني ما يمكن أن نتصور بعث المروءة، لكن إحنا قدر إمكاننا إحنا في أمور لا نتجنبها، يعني يتجنبها عن فعل العامة لأنه خلاص تصدر صار أسوة، فلابد أن نتجنب هذه الأمور. قلت هذا فقط دون الخصوصيات، الخصوصيات يفعل ما شاء، مفهوم الكلام غير مفهوم، هذا في العموم المجالس في عموم المسير، لكن في الخصوصيات يفعل ما يفعل، لأنه مسألة الضوابط هذه منخرمة جميعا عند الخصوصيات بهذا الباب. يبقى إذا هذه الشروط الخمسة التي إذا توفرت قلنا هذا عدل. طيب هناك شرط آخر حتى نقول هو فقه، يبقى العدالة توفرت لابد أن يكون لا ثقة ضابطا، لابد أن يكون الضبط، إما تمام الضبط أو خلف الضبط. ما هو الضبط؟ نرجئه ولا ما نرجئه؟ نرجئه؟ أنا تحت أمر شاب أحمد، أنت حياتك عايز تقول نرجئه. شوف يعني هو خلاص هو مصدر. طب نقول الضبط ثلاث أنواع، هنخليك تروح تبحث، هنخليك تبحث عن الضبط الثالث تأتينا به وبعدين نفصل القول فيه. الضبط أنواع ثلاثة، قل هو نوعان عند العلماء ونوع عند العوام. الضبط ثلاثة، ضبط صدر وضبط كتاب وضبط هوى. فصلنا بقى ضبط الهوى. يا رب يا الله عافينا من ضبط الهوى. تعرف ضبط الهوى؟ ما تعرفونه؟ لا بشدة المكيف. ضبط الهوى هذا يمر من هنا ويخرج من هنا، لا يستقر عنده شيء بحال من الأحوال، هذا ضبط الهوى. يحفظ وبعدما يغلق الكتاب نسي كل شيء، نعوذ بالله أن نكون كذلك، المعاصي تنسي الإنسان العلم. هذا إن شاء الله تفصيله يكون سواء قادم مع باقي الناس. تفضل. لو الاسراء كل ده كان كمان شيء قاله وقلبه سناد المتن في السفر وما أتى مدرسة النوعاني ده الرغم ما بلا لا ما هو الكلام على أقسامه بقى نتكلم عن أقسامه أقسام التدليس ولما يبدو الراوي هذا اسمه تدليس الإسناد في تدليس آخر تدليس شيوخ باسمه يعني الشيخ مثلا بدل ما يقول يعني نقول مثلا هو مشهور بكنيته طيب وله اسم فهو يسميه يكون هو مشهور بأبي سلمة واسمه عبد الرحمن فيقول حدثني عبد الرحمن وفي حديث آخر يقول حدثنا أبو سلمة فالعلماء يقولون له شيخان في الايه في الباب الشيخ الأول من أبو سلمة الشيخ الثاني من عبد الرحمن عبد الرحمن هذا هو أبو سلمة لكن هو عشان يكسر بقى وهذا الذي فعله الخطيب والثوري كان يفعل هذا التدليس الثوري كان يفعل هذا ده أنه يتمتع به كثرة الشيوخ هذا سياسي ولابد ان احنا نقول اصلا في مساله العداله ايضا احنا قلنا سلامه المعتقد سلامه الديانه وسلامه الايه المذهب المعتقد فسلامه المذهب لسه ما اتينا عليها اللي هي الكلام على روايه المبتدع روايه المبتدع وهل التدليس جرح ام لا هذه ايضا في العداله يعني هل المدلس الذي يدلس بكثره الشيوخ او يدلس بالبلدان يقول حدثني فلان فلاني من وراء النهر وراء النهر بتاعه وفي مصر اصاله وكان عايش في الوراء راح ركب الاتوبيس نزل من وراء الناحيه الثانيه في الوراء وقال لك حدث ابن خلف وراء النهر ما هو نهر النيل بيمشي وراءه صحيح ولا لا؟ فوراء النهر انت كل ما تسمع وراء النهر تقول مين؟ خراسان بقى ورحل وهو اصاله ما اتحركش ب 13 متر لكن هو المساله مساله تدليس هل التدليس ده جرح في العداله؟ هل فيه انتقاص من عداله الرجل؟ لانه تشبع وقد قال السلام من تشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب يزور فهذا ان شاء الله نفصله الاسبوع القادم عند الصابرين تفضل يا استاذ وفي اسئله تفضلك انا ارى الاخوه تشبعت بالاسناد الحمد لله لذلك لا ارى سؤالا وبعدين يعني هي المطلع الاول سهل اما ده انت الحمد لله صورته في الاصول ده الحديث اسهل من الاصول انتم مش شايفين كده مش شايفينه اصعب اصعب والله اصعب من الاصول عجيب ده انا كنت اي احد بيكلمني اقول له العلم لا يؤخذ الا بالتلقين مفيش شيء انك تقرا وحدك الا في المصطلح ممكن تقراه وحدك اذا ده انا خطأي بقى مركب اسهل ها فهو الاخوه ده الجميع قالوا اصعب عجيب هذا لكن هو حقيقه ان المصطلح اسهل من الاصول بكثير طيب يعني مع التمرس ان شاء الله هيكون هيتيسر اكثر اي نعم ما حدش درسها انا غريب ان شاء الله نبدا فيها لما ندخل فيها بعمق ان شاء الله يكون اسهل باذن الله طيب سبحانك اللهم رب نعم في عليها ايه في نعم نعم صحيح الراجع انا لسه ايش صلاه الحج وين الدليل على ذلك هو يستدلون بحديث عثمان بن حنيف لا لا ده بيتكلم على البدعه لا على البدعه على البدعه شايف تفصيل لا وطبعا كل الشرط ده انه ما يكونش واقع في المعصيه ايه مجاهرا بها يعني ممكن يكون واقع في المعصيه ايه سرا هذا ما احنا لم نكلف بالبحث عنه ولو وقع في الكبيرة وتاب من تاب تاب الله عليه مفهوم؟ هذا إن شاء الله تفصيل الإسفار أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.